هل يجب عليك صلاة؟ هل يجب على المستحاضة أن تتلجم حين الصلاة؟ نعم يلزمها ذلك. على العموم الحفاضات المعاصرة تلجم لأنها بتتلزق بلزق جيد بحيث أنها تمنع من نزول الدم. تستطيع أن تميز لون الدم وتعرف أيام العادة في المستحاضة. لماذا تفعل؟ إذا كان هناك تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتعمل بالتمييز والله أعلم.